قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. منتجات الألوان احكم وشوف بالعقل يا إنسان. أصناف كتير مليان المكان فيها اللي من صنع الشيطان، وفي ايدك انت الاختيار، والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. الحقيقة منتج الليلة دي اللي محتاجين نقطعه فعلا ونشيله من قلوبنا تماما، منتج سيء جدا جدا بكل أسف، قطع أواصر الناس وبعد الناس عن بعضهم وكره الناس بعضهم بكل أسف. منتجنا الليلة دي اللي عايزين نقطعه ولازم نقطعه هو الحقد والحسد. ربنا يا رب ينقي قلوبنا جميعا من الحقد والحسد. مصيبة الحاقد أو الحاسد إن إنسان معترض على قدر الله وعلى أمر الله، إنسان بيتهم ربنا في عدله وحكمته، لدرجة إن إحنا سمعنا بعض الناس لما بيلاقي ربنا سبحانه وتعالى أنعم على عبد، أنعم على جار لي أو قريب لي، يقعد يمصمص شفايف ويقول يدي الحلق للي بلودان. الكلمة دي فيها سوء أدب عجيب جدا مع ربنا سبحانه وتعالى، فيها اتهام لربنا في عدله وفي حكمته، كأنه بيقول ربنا سبحانه وتعالى بيعطي اللي ما يستحقش وبيمنع الخير عمن يستحق، كأنه بيقول العباد أعرف بمواضع الخير من رب العباد، حاشا لله سبحانه وتعالى. ربنا بيرد على هذا الصنف بيقول أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فرحان بإيه من حطام الدنيا؟ الدنيا كلها على بعضها لا تساوي عند الله سبحانه وتعالى جناح بعوضة. ولو كانت تساوي جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. بتحسد أخوك على إيه؟ على دنيا. الدنيا ما تساوي كلها ولا حاجة، بتحسده على إيه؟ هديك مثال بسيط خالص. كان في رجل غني جدا، كان راكب عربية مرسيدس أحدث موديل، فمعد على يعني غيط كده وشباب فقراء يعني مساكين قاعدين مجمعين نفسهم بياكلوا لقمة كده بمش وبصل وعيش وحاجات زي كده. وبعدين فجأة أول ما عدى الراجل ده واحد منهم راح ممصمص شفايفه وقال ادي يا عم الناس اللي عايشه. فالراجل وقف وراح راجع بالعربيه، قال له تعالى يا ابني، قال له انا اسف، قال له والله ما تخاف يا حبيبي تعالى بس اقول لك على حاجه، ايه رايك تيجي نبدل؟ قال له نبدل ايه؟ قال له بص انا عندي اربع فيلل وعندي شاليهات وعندي اربع شركات وعندي فلوس بالملايين في البنوك وعندي ثلاث اربع عربيات مرسيدس وعندي فوق ده كله عندي كانسر وسكر وضغط وعندي سرطان في الرئه وعندي كذا وعندي وعندي، ايه رايك تيجي نبدل؟ قالوا لا نبدل ايه يا عم، ربنا يبارك فيك، ده انا الحمد لله صحتي زي الفل ومعدتي بتهضم الزلط، اللهم لك الحمد. قال له يبقى ابني احمد ربنا على ربنا ادهولك. وانا اديتكم مثل قبل كده، قلت لو ان راجل ملياردير عنده شركات في كل انحاء العالم وقصور في كل انحاء العالم وعنده مليارات وعنده وعنده وعنده، وفجاه ربنا يا رب يشفي جميع مرضى المسلمين، اصيب بشلل رباعي. وبعدين قالوا له طيب ايه رايك تدفع كام وترجع زي كل انسان ماشي على ايديه ماشي على رجليه وبيحرك ايديه وما شاء الله يعني انسان سوي زي كل الناس، يدفع كام بالله عليك؟ ايوه اللي قاعد بالله عليك يدفع كام؟ يدفع كل فلوسه، صح كده؟ اعتبر نفسك ان انت ربنا اكرمك بكل الفلوس ديت وفديت نفسك عشان تعيش وتمشي وتتحرك وتتكلم وتشوف. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. اكيد الانسان لما يشوف نعم ربنا اكيد هيعرف ان ربنا انعم عليه بنعم كتيرة جدا سبحانه وتعالى. ولذلك احنا عايزين نقول ان تفاوت الناس دوت من اجل اعمار الكون، فالطبيب محتاج الميكانيكي والميكانيكي محتاج البقال والبقال محتاج الجزار والكل محتاج كله بفضل الله سبحانه وتعالى. فلو كنا كلنا في درجة واحدة وفي غنى واحد ما كناش هنلاقي حد يخدمنا ولا حد يرصف لنا الشوارع ولا حد يكنس لنا الشوارع ولا حد يبني لنا المباني والمساجد. محتاجين التفاوت دوت عشان الدنيا كلها تقدر تعيش وتتكامل بفضل الله. وانا اللي عايز اقوله لك حاجة، والله الذي لا اله غيره، يعني تقدر تقول ان كل الناس خدوا رزقهم سواسية فلان معاه فلوس لكن معاه زوجة مبهدلاه، وفلان معهوش فلوس لكن معاه زوجة طيبة، فلان معاه فلوس لكن عنده أمراض، وفلان معهوش فلوس لكن صحته زي الحديد، فلان معاه فلوس لكن أولاده مغلبينه في الدراسة، وفلان معهوش فلوس لكن أولاده ناجحين، وهكذا. كل واحد خد اسمة العدل بفضل الله. اوعى تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. بكل أسف الحسد انتشر فعلا في زماننا دوت، مش هقول بين العوام وبس، حتى بين أهل الفضل، بين أهل العلم. ربنا يا رب ينقي قلوبنا من الحسد ومن الغل يا رب العالمين. وديننا دين جميل قوي، ديننا بيدعو للتآلف، وديننا بيدعو للأخوة والمحبة سبحان الله. بل وينزل أخاك بمنزلة نفسك. شوف في قصة الإفك يقول جل وعلا: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم خيرا. وقال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة. بل امتن المولى عز وجل على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم بتأليف قلوب أصحابه، فقال جل وعلا: وألف بين قلوبهم. لو أنفقت يا محمد، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحض المسلمين على التآلف: يا مسلمين خليكوا إيد واحدة، محدش يحسد حد، محدش يحقد على حد، الدنيا ما تفرقناش. سبحان الله. يقول صلى الله عليه وسلم موضحا إن حبك لأخوك ده أقرب طريق للجنة. الحديث رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. يبقى أفشاء السلام يجلب الحب، والحب يجلب الإيمان، والإيمان يجلب الجنة. يبقى ربنا يرزقنا وإياكم الجنة بالحب في الله، ونكون في ظل عرش الرحمن. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، من ضمنهم ورجلان تحابا في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. المولى عز وجل يقول: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ولذلك الدنيا فعلا هي اللي بتفرق. حب الدنيا وضعف الإيمان هو من أعظم الأسباب التي فرقت بين الناس، والتي سببت الحقد والحسد. قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولو يشكن أن ينزع الله المهابة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن الضعف. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، الإنسان لما قلبه يتعلق بالدنيا، الإيمان لما يضعف في قلب العبد بيتعلق بالدنيا، ولما بيتعلق بالدنيا بيريد أن يستأثر بالدنيا ومش عايز حد يشاركه فيها، تلاقيه بيحسد ده وبيحقد على ده، ومش عايز ده يبقى معاه، ومش عايز ده يبقى عنده. سبحان الله. احنا الدنيا ما تسويش ان احنا نعمل في بعض كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند النسائي بإسناد حسن: لا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والحسد. مش ممكن يجتمعوا. لو دخل الحسد الإيمان هينقص، ولو دخل الإيمان الحسد هيضيع بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن عايزين نسأل سؤال: هو في حسد شرعي؟ اي نعم في حسد شرعي، وانا وانت وكلنا مطالبين بالحسد الشرعي ده. ايه هو الحسد الشرعي؟ اسمه الغبطة. الغبطة يعني ايه يا جماعه؟ هو الحسد اصلا ايه؟ الحسد هو تمني زوال النعمة من عند الناس. ده الحسد، حسد المذموم. انما الحسد المحمود، الحسد الشرعي اللي هو الغبطة، هو تمني، هو خد بالك بقى، هو تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. يعني مثلا اخويا حبيبي ربنا رزقه بعربية، فبقول يا رب بارك له فيها واحفظها له واجعلها عونا لي على طاعتك يا رب، وارزقني زيه يا رب. دي اسمها الغبطة، واخد بالك. لكن النبي وضح ان الغبطة ما بيكونش في امور الدنيا الا اذا كانت بتخدم الاخرة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، أو فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. كان له جار قال كما في رواية الترمذي: يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. فهما في الأجر سواء. والرجل الثاني: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، برضو في رواية الترمذي: فيقول جار له يا ليت عندي مثل ما عنده فأفعل مثل ما يفعل. فهما في الأجر سواء. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: إنما الدنيا لأربعة نفر. عد معايا يا أخويا وحبيبي، إنما الدنيا لأربع أصناف من الناس: رجل آتاه الله مالا وعلما، عالم وعنده فلوس، فهو يعرف لله في حقه، يصل به رحمه ويفعل به كذا وكذا، فهذا بأعلى المنازل. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عالم بس فقير، فهو صادق النية، يقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، قال صلى الله عليه وسلم فهذا بعملي وهذا بنيتي، فهما في الأجر سواء. والثالث، رجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله في حقه ولا يصل به رحمة، فهذا بأسفل المنازل أو بأخبث المنازل. والرجل الرابع لم يعطيه الله مالا ولا علما، فهو لا يعني خلاص ملوش قدوة بقى غير الثالث، فيقول يا ليت عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، يا ريت عندي زي فلوس الرجل اللي هو تاجر المخدرات ولا تاجر الخمور وأعصى ربنا زي ما هو بيعصاه، قال صلى الله عليه وسلم فهما في الوزر سواء، هذا ما عملي وهذا بنيتي. يبقى الحسد الشرعي أو الغبطة الشرعية هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. واحد حافظ القرآن، أقول يا ريتنا حافظ القرآن عشان أصلي قيام الليل. واحد تاني عنده فلوس بينفقها أنا الليل وأنا النهار، أقول يا ريت عندي زي اللي عنده عشان ربنا يكرمني إن شاء الله وأنفق وابني مساجد وابني دار أيتام وأكرم الفقراء وأكرم المسنين وأجوز الشباب وأعمل وهكذا. أخوي وحبيبي والله الذي لا إله غيره، الدنيا ما تستاهلش إن احنا يتفرق ما بيننا بسبب حطام الدنيا الزائل اللي ما يستويش ولا حاجة أصلا. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل موضوع الحقد والحسد ولكن بعد فاصل قصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فوق الرفوف المنتجات الرشوف بالعقل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات، ولقائنا للادي مع منتج لازم نقطعه ونشيله من قلوبنا في كل لحظة ومن اللحظة دي إن شاء الله، وهو الحقد والحسد. عايز أقول حاجة، عايز أقول يا جماعة بالله عليك، هي الدنيا فعلا تستحق إن احنا نحسد بعض عليها؟ تعال نشوف اللي خلق الدنيا، والصانع أدرى بصنعته سبحانه وتعالى، اللي خلق الدنيا دي كلها بيقول لنا إيه عنها؟ لما نعوز نسأل حد عن الدنيا نسأل مين اللي خلقها؟ قال جل وعلا اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كل دوت كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراع نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله أكبر، ربك جل وعلا بيقول لك وما الحياة الدنيا كلها على بعضها إلا متاع الغرور. منذ أن خلقها الله لم ينظر إليها لأنها ليس لها قدر عند الله سبحانه وتعالى. لو كان لها قدر ما كانش ربنا سقى منها كافرا شربة ماء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، ولا حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم لو كانت، يعني ما حصلش، بقول لحضرتك لو جيت امبارح عندي كنت غديتك، لكن انت ما جيتش خلاص ما غديتكش. يبقى لو كانت يعني ما حصلش، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ولذلك واحد يهودي مرة راح مقابل الحافظ ابن حجر، وكان ساعتها الحافظ ابن حجر قاضي القضاة في مصر ما شاء الله، صاحب أبهة وجمال وعلم ومال و فخارج من البيت وراح لمنصة القضاء، وبعدين لقى اليهودي ده لابس لبس رف كده وقديم ومقطع، فاليهودي راح مناديه قال له يا إمام، قال له اتفضل، قال له عايز أسأل سؤال عن موضوع مهم قوي، قال له اتفضل، قال له نبيكم بيقول حديث غريب قوي، بيقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، فصار لي انت بقى كلامه بقى على الوضع بتاعنا. ادينا شايفنا هو لبس مقطع ومتبهدل ومش لاقي اكل، وانت ما شاء الله وازاي بيقول سجن المؤمن جنة الكافر؟ فتبسم الحافظ ابن حجر وقال يا هذا، انا مع ما انا فيه من الابهة والجمال والثراء اعتبر في سجن بالنسبة لما ينتظرني من النعيم في جنة الرب الرحيم إذا مت على التوحيد. وأنت مع ما أنت فيه من الضنك والشقاء والفقر والفاقة تعتبر في جنة بالنسبة لما ينتظرك من العذاب في نار جهنم لو مت على كفرك. فقال له اليهودي: أو كان نبيكم يقصد ذلك؟ قال: أجل. قال اليهودي: فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عارف أخوه حبيبي، لو ربنا حرم الدنيا دي كلها من الدنيا، لو حرم الناس كلهم من الدنيا وادها لك أنت لوحدك لم يعد ذلك إكراما، لأن الدنيا ما تسويش عند ربنا جناح بعوضة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك بيذهب الحسد من قلوب الناس في حالتين: الحالة الأولية لما يحس بقرب الأجل، تلاقي خلاص الإنسان زهد في الدنيا وعايز الآخرة، ولما يحس بقرب يوم القيامة. ولذلك الحسد سيذهب من قلوب كل الناس كل المسلمين بلا استثناء عند نزول سيدنا عيسى بن مريم. مين اللي قال كده؟ حبيبك محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي لينزلن عيسى بن مريم حاكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية ولا تتركن القلاس، القلاس اللي هي الناقة الشابة، فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد. هذا بالشحناء والتباغض والتحاسد من قلوب الناس، ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. تيجي ما جايب 2 مليون دولار كده ورايح تديها زكاة مال لواحد، يقول لك: والله لو جئتنا بالأمس لقبلناها، أما اليوم فلقد نزل عيسى بن مريم عليه السلام وهو من علامات الساعة الكبرى، يعني القيامة قربت، هعمل إيه بالفلوس؟ أنا عايز أسجد لله سبحانه وتعالى. ولذلك في الرواية الأخرى عند مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها. صدقت يا رسول الله، سجدة واحدة تموت فيها على لقاء الله سبحانه وتعالى، ومن مات ساجدا لقي الله ساجدا سبحانه وتعالى، أفضل من الدنيا وما فيها. عشان كده حبيبك بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم بيحذرنا من الحسد، بيقول لنا اوعوا تحسدوا بعض. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري ومسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا، محدش يحسد حد، ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه بسند صحيح: أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: قد عرفنا صدوق اللسان، فما مخموم القلب؟ يعني إيه مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. صاحب القلب التقي النقي الجميل اللي ما فيهوش حسد، اللي ما بيحسدش حد. ولذلك وضح النبي في رواية النسائي بإسناد حسن قال: لا يجتمعان في قلب أبدا، لا يمكن ما يجتمعوش في قلب عبد، الإيمان والحسد. لو دخل الإيمان زي ما قلت لك يطلع الحسد، ولو دخل الحسد يطلع الإيمان. ربنا يرزقنا إياكم إيمانا لا حسد معه أبدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وشوف الحديث بقى المرعب ده، حديث رواه البيهقي بإسناد حسن، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عبادي، خد بالك، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. والله لا أعد لك الحديث تاني، بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من الشعبان من شعبان اطلع الله عز وجل على عبادي، فيغفر للمؤمنين، ربنا يجعلنا منهم، ويملي للكافرين، ربنا ما يجعلناش منهم، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ولذلك كان في أقوال جميلة أوي لأهل السلف، أقوال حلوة أوي. قال معاوية: ليس من خصال الشر أعدل من الحسد. ليه يا سيدنا معاوية؟ قال: لأنه يبدأ بصاحبه قبل المحسود، يعني اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتل، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. الحاسد دوت إنسان معذب، لا بيعرف ينام ولا بيعرف يأكل ولا بيعرف يشرب، حقود حسود، قلبه بيغلى على طول، مش عارف ينام لأنه غيران وحاقد على الناس من النعم اللي ربنا بيديها لهم، بدل ما يفكر أنه ينجح عمال بيفكر إزاي يحارب الناس، ازاي يحسد الناس، ازاي يحقد على الناس، ازاي ان الناس كلهم يبقوا فاشلين زيه. عشان كده هو نفسه بيتقتل قبل ما هم يتحسدوا، خد بالك. قال معاوية ايضا رضي الله عنه ورضاه: كل الناس اقدر على رضاه، كل الناس اقدر على رضاه، كل واحد في الدنيا اقدر ان انا اراضيه ازاي، الا حاسد نعمة، الا اللي بيحسدني على نعمة ده ما اقدرش ان انا ارضيه ابدا. احد السلف بيقول كلمة حلوة قوي قوي قوي، بالله عليك احفظها، بيقول لك: كيف أحسد أخي على نعمة أعطاه الله إياه؟ قبالك فإن كان أخي من أهل الجنة فماذا تساوي الدنيا مع ما سيعطيه الله عز وجل له في الجنة؟ لو هو ربنا يصل له جاب عربية، فأنا أحسده على عربية وهو من أهل الجنة مثلا، لو كان من أهل الجنة أحسده على عربية وهو داخل الجنة، ده في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال فإن كان وإن كان من أهل النار فكيف أحسد رجلا من أهل النار؟ وقال أحدهم أول ذنب عصي الله به في السماء، عصي الله به في السماء هو الحسد، اللي هو إيه؟ حسد إبليس لآدم عليه السلام. وأول ذنب عصي الله به في الأرض هو أيضا الحسد، حينما حسد قابيل هابيل. أختم بقصة سريعة كده. كان في يوم من الأيام واحد رجل قريب جدا من أحد الملوك الطيبين، فكان كلما اقترب منه يسلم عليه ويقول أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. في يوم من الأيام واحد من الناس حسده على قربه ومكانته من الملك ده، فراح عمل حركة غريبة جدا، راح للملك قال له أيها الملك ده فلان الفلاني دوت يعني بيقول إن حضرتك بيطلع من بقك ريحة بخر وحشة، فعشان كده هو كل ما يقرب لك يحط إيده على أنفه لأنه بيبقى عنده شيء من التقزز من ريحتك. قال له أنا يقول عني كده؟ قال له آه والله. وراح هذا الرجل الحاسد للرجل الطيب الثاني اللي كان بيحب الملك والملك بيحبه، وراح قال له ايه رايك انا عازمك النهارده على الاكل، فعزم على الاكل وحط له ثوم وبصل ووا، وبعد ما رج الاكل قال له خد بالك انت هتروح للملك دلوقتي معقوله ريحه بقك ثوم وبصل، فلما تقرب من الملك اوعى تاذي الملك بريحتك، لما تقرب وتكلمه حط ايدك على بقك، واخد بالك؟ وبالفعل الراجل رايح عشان يكلم الملك، وهو بيكلم الملك حط ايده على بقه، فالملك قال بس يبقى كلامه صحيح، ده الراجل قرفان منه بيقول ان انا فعلا عندي بخر. فالملك ده كان على طول بيكتب ايه من الناس اي كتاب يكتبه لحد ويوصله للحاجب بتاعه، معناه انه يعني بيطلب له جايزه او مكافاه او مال او اي حاجه، فراح كاتب ورقه وراح مطبقها ومديها للراجل ايه اللي هو يعني كان بيحبه ده، قال له خد الورقه دي واديها للحاجب. الورقه دي كان مكتوب فيها ايه؟ اذا وصلتك رسالتي فاقتل من يحمل هذه الرساله واتني براسي. فهو ماشي الراجل اللي حسده قبله قال له راح فين؟ قال له ابدا الملك اعطاني هذه الورقه وفيها عطاء. قال له طب ادهاني انا محتاج. قال له خلاص يا اخي خدها والله حلال لك. فخد الورقه وطلع على مين؟ على الحاجب وسلمه الورقه. الحاجب قام بالواجب راح قتله وجاب راسه واتصلها للملك. فالملك قال له انا ما امرتكش تقتل ده، انا امرتك تقتل الثاني. قال له والله هو اللي وصل لي الورقه. فراح منادي الرجل قال له انت يعني قالوا لي ان انت بتتهمني بان انا بقي فيه بخر والكلام ده كله، انت قلت الكلام ده؟ قال له والله ما قلت. قال له امال حاطط ايدك على بقك ليه؟ قال له لان الراجل دوت اكني طم وبصر وقال لي اوعى تكلم الملك وانت الا وانت حاطط ايدك على بقك عشان بس ما يشمش منك الريحه السيئه دي. قال له سبحان الله احسن الله اليك وقد كفى المسيء اساءته، فاسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم قلبا خالصا. بالله عليك اخوي وحبيبي طلع الحقد والحسد من قلبك، وبالله عليك اختي الفاضله طلعوا الحقد والاسد والحسد من قلوبكم، ما تحسدش حد على دنيا، ربنا يجمعنا واياكم في الجنه التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الدنيا ما تستاهلش ان احنا نحقد على بعض او ان احنا نحسد على بعض، ربنا يجمعنا واياكم. عايزين نقاطع هذا المنتج ان شاء الله الا وهو الحقد والحسد. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مش كل شيء فعلك بالما من ذهب، قرب وقرب وانت هتشوف العجب. ما تقولش ليه وازاي حصل، اصل الشيطان من غير كسل يمزج ما بين سم وعسل ويبان في قلبك واللسان. فوق الرفوف المنتجات الوان، احكم وشوف بالعقل يا انسان. الدنيا سوق وانت وانا نبقى الزبون، صح صح وفوق شيل الرمان من على العيون. الامر مش محتاج سكات، قضى معانا المنتجات وتبو اندم على اللي فات.